إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة الآية 44 إلى الآية 47 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك يا محمد في القعود عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هم تواقون، هم محبون أن يجاهدوا في سبيل الله إرضاء لله تبارك وتعالى ونصرة لدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فعندهم هذه الرغبة لعظم الإيمان في قلوبهم، فهم مقبلون على هذا الخير ودون له، حتى إن بعضهم كان يبكي لعدم قدرته على الخروج للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرون الجهاد قربة عظيمة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. فلما أمرهم الله تبارك وتعالى بالخروج امتثلوا فأطاعوا، فكيف أمثال هؤلاء أن يستأذنوا في القعود عن الجهاد؟ لا يكون هذا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وهم يرغبون في هذا وهم ينتظرون هذا ويحبونه، فلا يكون منهم هذا الاستئذان. والله عليم بالمتقين، الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويخافونه ويحبون ما يحبه ويقبلون على هذا الخير، هو عليم بهم فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه. ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. طيب، من الذي يستأذن إذن؟ قال: إنما يستأذنك، أي في القعود عن الغزو، ممن لا عذر له، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم. ما في إيمان، إذ هم لا ينتظرون شيء من هذا الجهاد، لا ينتظرون شيئا أخرويا من هذا الجهاد، فتبقى قلوبهم ضعيفة، لا يحبون الخروج ولا الجهاد ولا القتال في سبيل الله. هؤلاء هم المنافقون، وارتابت قلوبهم، أي شكت قلوبهم في صحة ما جئتهم به، لأنهم منافقون. فهم في ريبهم يترددون، هم في شكهم يتحيرون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهؤلاء الذين يستأذنونك كي لا يخرجوا إلى القتال، قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولو أرادوا الخروج حقيقة لأعدوا له عدة. يعني أن هؤلاء المنافقين ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية أصلا، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي، فهذا الذي يعذر. قاله السعدي رحمه الله. وأما هؤلاء المنافقون فلو أرادوا الخروج، أي معك إلى الغزو، لأعدوا له عدة، أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم ما أرادوا الخروج حقيقة، ولكن كره الله انبعاثهم، ولكن أبغض الله خروجهم معكم للغزو فثبطهم فأخرهم. هذا قدرا طبعا، لأنهم شرعا هم مأمورون بالخروج، لكن قدرا الله سبحانه وتعالى ثبطهم أخرهم. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله. فهو من الناحية الشرعية أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته جعلهم مقتدرين عليه قدرا وشرعا. عندهم المكنة ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم فما خرجوا. وقيل اقعدوا مع القاعدين أي قدرا لا شرعا. هذا الأمر ليس أمرا شرعيا بل هو أمر قدري، وإلا هم في الشرع مأمورون بالخروج. اقعدوا مع القاعدين عن الغزو من النساء والمعذورين. طيب الآن بين الله، يريد أن يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في تأخيره لهم وتثبيطه، فقال ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وضرا، لأنهم جبناء مخذولون فلا ينفعكم خروجهم بل يضركم. ولأوضعوا خلالكم أي ولأسرعوا السير بينكم، يبغونكم الفتنة، يطلبون لكم ما تفتنون به عن خروجكم للغزو، فيمشون بينكم بسرعة بالنميمة والتحريش بينكم وإثارة العداوة والبغضاء وتخويفكم من عدوكم وبكل ما يضعفكم ويؤخركم عن الخروج للغزو. وفيكم من المؤمنين وليسوا من المنافقين سماعون لهم أي مطيعون لهم ومستجيبون لكلامهم، يحبونهم ويستنصحونهم ويغترون بهم لشرفهم فيهم، لأنهم أصحاب شرف عندهم، وإن كانوا لا يعلمون بحالهم، لا يعلمون أنهم من المنافقين. فيؤدي ذلك إلى إيش؟ إذا سمع هؤلاء الذين هم منكم إذا سمعوا للمنافقين ماذا سيحصل؟ يؤدي هذا إلى وقوع شر عظيم بين المؤمنين وفساد كبير. قال السعدي رحمه الله فإذا كانوا هم حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم، وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم، ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم. انتهى. ثم أخبر تبارك وتعالى عن تمام علمه فقال والله عليم بالظالمين من المنافقين وغيرهم، وهو عليم بمكرهم وكيدهم وظلمهم، كله يعلمه تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء من سرائر خلقه وعلانيتهم، فيعلم عباده كيف يحذرونه ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. فالخير كله في اتباع شرع الله في التعامل مع الخلق، وفيه النجاة من مكر وكيد أعداء الله بالمسلمين من الكافرين والمنافقين، وفيه الوقاية من ضرر ضعاف النفوس عبيد الدرهم والدينار الذين كفروا في هذا الزمان، وصار ضرر الكثير منهم على المسلمين لا يقل عن ضرر الكافرين والمنافقين. تقيدنا بشرع الله وبأحكام الله يقينا شر كل هؤلاء من الناس، فالله يعلم ونحن لا نعلم، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 48 إلى الآية 52. قال الله تبارك وتعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق الآية. قال الشنقيطي رحمه الله لما بين الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أنه ثبط عنهم عظماء المنافقين للمصلحة، وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالا أي فسادا ومشيا بالنميمة وتثبيطا وإلقاء للأراجيف، بيّن أن هذا الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان موجودا فيهم قبل ذلك، قبل أن ينزل القرآن في شأنهم وأن تطلعوا عليهم، لأن عظماء المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس أخي بني سلمة، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن الأنصار شق ذلك عليهم وعظم، وأبوا أن يؤمنوا وصاروا يفكرون في الحالة التي يبطلون بها دعوة دين الإسلام ويخرجون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الناس من الإيمان. فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين، قال لهم ابن أبي: هذا أمر مستقبل فآمنوا ظاهرا، وهم في الباطن يتربصون بهم الدوائر ويجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم بها. انتهى كلامه رحمه الله. لقد ابتغوا، أي المنافقون، الفتنة من قبل. الابتغاء الطلب، والفتنة إيقاع الاختلاف المؤدي إلى تفريق الكلمة. من قبل، أي حين هاجرتم إلى المدينة، قال البغوي، أي طلبوا صد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر وتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم، كفعل عبد الله بن أبي يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه. وقلبوا لك الأمور، أي أنهم طلبوا بكل حيلة إفساد أمرك وإبطال دعوتك وخذلان دينك، ولم يقصروا في ذلك. قال العلماء: العرب تقول قلب الأمور وقلب الأمر، معناه أن يتفكر بدقة ويتدبر في الأمور ويقلبها وجها إلى ظهر وظهرا إلى وجه ليتأمل في الحيلة التي يحصل بها مقصوده. انتهى. هذا معنى قلبوا الأمور، حتى أي إلى أن جاء الحق النصر من عند الله وظهر أمر الله، ظهر دينه، وهم كارهون يكرهون ظهور الدين ونصر الله لك. قال الطبري رحمه الله: والمنافقون لظهور أمر الله ونصره إياك كارهون. وكذلك الآن يظهرك الله ويظهر دينه على الذين كفروا من الروم وغيرهم من أهل الكفر به، وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم يعني من المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود والتخلف عن الخروج للقتال معك، ولا تفتني، لا توقعني في الابتلاء بالخروج معك، فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن فأفتن، يعني أقع في فتنة النساء. قال الطبري رحمه الله: يقول ولا تبتليني برؤية نساء بني الأصفر وبناتهم، فإني بالنساء مغرم فأخرج وآثم بذلك. فقال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي إن كانوا إنما يخشون من فتنة نساء بني الأصفر، وليس الأمر كذلك حقيقة، لكن إن كان كذلك فما وقعوا فيه من فتنة النفاق أعظم، وقعوا في فتنة الشرك والإثم بنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، تحتوي عليهم من جميع الجهات، ليس لهم عنها مفر ولا خلاص. إن تصبك حسنة تسؤهم. هنا يعلم الله تبارك وتعالى نبيه بعداوة المنافقين له، فقال: إن تصبك حسنة، يعني كان ينصرك الله سبحانه وتعالى على عدوك، أو يفتح الله سبحانه وتعالى عليك بلد، أو تصيبون غنيمة من الغنائم تسرك وتسر أصحابك، تسوهم يحزنونهم وتصيبهم غم بهذا. وإن تصيبك مصيبة تحزنك وتحزن أصحابك، يقول متبجحين بسلامتهم من الحضور معك: قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة، فلم نتابعه من قبل فنجونا. ويتولوا وهم فرحون، فيفرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم في ذلك: قل لهم يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدره الله وأجراه في اللوح المحفوظ، فنحن تحت مشيئته وقدرته، هو مولانا، هو سيدنا ومتولي أمورنا في الدنيا وفي الآخر، فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنه، ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل، قاله السعدي رحمه الله. قل يا محمد للمنافقين هل تربصون بنا، هل تنتظرون أن يحصل لنا إلا إحدى الحسنين، إلا واحدا من اثنين، وكلا الاثنين حسن وفضل وخير، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله، يا هذه يا هذه، وكلاهما خير وحسن الحمد لله. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، أما نحن فننتظر أن يصيبكم يا معشر المنافقين عذاب من عنده لا سبب لنا فيه، أو عذاب يكون بأيدينا فنقتلكم، إما بالقتل أو السبي أو غيره، فتربصوا إنا معكم متربصون، فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بنا، وما سيصير إليه أمر كل فريق منا ومنكم، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 53 إلى 55 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكرا سبب بطلانها وعدم قبولها، فقال: قل يا محمد للمنافقين أنفقوا طوعا من أنفسكم من غير إكراه، أو كرها، أو أنفقوا مكرهين بغير اختياركم، لن يتقبل منكم، أي مهما أنفقتم من نفقة سواء أنفقتموها باختياركم أو أنتم مكرهون، لن يتقبل الله شيئا من نفقاتكم أيها المنافقون، إنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. ثم بين سبب عدم قبول أعمالهم فقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا السبب الذي منع قبول نفقاتهم، والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى، قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقالها عليهم، لأنهم لا يرجون بأدائها ثوابا ولا يخافون بتركها عقابا، وإنما يقيمونها مخافة على أنفسهم بتركها من المؤمنين، فإذا أمنوهم لم يقيموها، ولا ينفقون من أموالهم شيئا إلا وهم كارهون، فلا ينفقونها تقربا إلى الله بل خوفا. قال السعدي رحمه الله: ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد ألا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده، ولا يتشبه بالمنافقين. انتهى. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الآية، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك يا محمد. العرب تقول: أعجبه الشيء إذا استحسنه استحسانا يسره، فكل من استحسن الشيء استحسانا يسر به تقول العرب أعجبه، أي لا تستحسن يا محمد ما أعطيناهم أي المنافقين من متاع الدنيا استحسان سرور. أموالهم، أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، هذا نهي، نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع الدنيا، أي لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد استحسانا تسر به، فإنا أعطينا المنافقين المال والولد استدراجا منا، وعاقبته عليهم سيئة ووخيمة في الدنيا والآخرة. والعبد إذا كان من الله في استدراج والعبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله وولده، أي إذا كان الله سبحانه وتعالى يستدرج العبد كثر الله ماله وولده، لكن هذا المال والولد يصير عليه عذابا، نسأل الله العافية. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تعذيبهم بها يكون بالمصائب الواقعة في المال والولد، وفي التعب في جمعها، وشغل القلب بحفظها، وكراهة الإنفاق في سبيل الله وفي الزكاة وغيرها، تؤخذ منهم وهم كارهون فتكون عذابا عليهم، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وتخرج أنفسهم فيموتون وهم كافرون، فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة؟ والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 56 إلى 60 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون أي المنافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم أي على دينكم، وما هم منكم وما هم على دينكم ليسوا مسلمين حقيقة، ولكنهم قوم يفرقون، ولكنهم يخافون أن يظهروا كفرهم فيظهرون الإسلام تقية، لو يجدون ملجأ مكانا يهربون إليه وحصنا يتحصنون به، أو مغارات في الجبال، المغارة كالكهف في الجبل، أو مدخلا النفق في الأرض والسرب، لولوا إليه لأدبروا إليه هربا منكم، وهم يجمحون يسرعون في ذهابهم عنكم. ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلصا منكم ومهربا لفارقوكم. قال ابن كثير رحمه الله: أي يسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة إلى آخر ما قال رحمه الله. ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات إذا فرقتها، ويتهمك في قسمتها وأنك تحابي في ذلك ولا تعدل، وهم مع هذا لا ينكرون للدين وإنما ينكرون لحظ أنفسهم، ولهذا إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أي يغضبون لأنفسهم. إن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم رضوا بذلك وسكتوا، لأنهم أخذوا منها، وإن لم يعطهم منها غضبوا. إذن اللمز الذي يكون منهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لأجل حظهم ونصيبهم لأهوائهم، هذا كما فعل ذو الخويصرة. قال أبو سعيد الخدري: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، كان يقسم مال يعني، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. الحديث. ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله كافينا الله سيؤتينا الله سيعطينا الله من فضله ورسوله ما نحتاج إليه مما أعطاه الله، إنا إلى الله راغبون، في أن يوسع علينا من فضله، فيغنين عن الصدقة وغيرها من أموال الناس، أي لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم وأنفع. ولما عابوا النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المال بين لهم ربنا تبارك وتعالى قسمة زكاة المال وأنه هو الذي قسمها من عنده سبحانه وتعالى، فقال: إنما الصدقات الواجبة تعطى للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين الذي يملك شيئا ولكنه لا يكفي، فالفقير أشد حاجة من المسكين. هذا أصح ما قيل في هذه المسألة، والخلاف العلماء في هذه القضية كثير، الفرق بين الفقير والمسكين، والراجح أنهما إذا اجتمعا كما في هذه الآية ذكر الفقير والمسكين، ويكون الفقير معناه الذي لا يملك شيئا معدم، والمسكين عنده أصل المال كأصحاب السفينة، فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الآية في سورة الكهف، فذكر أن المساكين وصفهم بهذا الوصف ربنا سبحانه وتعالى، وذكر أن لهم سفينة، في لما قال سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، بيّن هنا أن المسكين ربما تكون له سفينة، يعني يكون له أصل المال، فبذلك يكون الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير معدم والمسكين عنده أصل الشيء، وبعض العلماء عكس. المهم كلام العلماء كثير في هذا، لكن كما ذكرنا الراجح في هذا أن الفقير والمسكين إذا جمعا كما هنا يكون الفقير لا يملك شيئا والمسكين يملك أصل الشيء لكنه لا يكفي، وإذا افترقا يعني ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده يكون المعنى من لا يجد ما يكفي سواء كان معدما أو غير معدم. والعاملين عليها، هذه الآن الأول والثاني هي ثمان أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستحقون زكاة المال. هذه القسمة من عند ربنا تبارك وتعالى: أولا الفقير، ثانيا المسكين، ثالث الصنف الثالث والعاملين عليها وهم السعاة الذين يجمعون الزكاة ويعطونها لمستحقيها، فيعطون من مال الصدقة سواء كانوا فقراء أم أغنياء لا يهم، يعطون مثل أجر عملهم. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو بعض الناس يعطيه أخ أو صديق أو غير ذلك شيئا من المال، من مال الصدقة من الزكاة، ويقول له أعطه لي محتاج، وهو عنده مال وحاجته وهو غير محتاج، يأخذ من هذا المال قسطا أو يأخذ كله. لماذا؟ أنت لست من الأصناف الثمانية. أنا أقول لك أنا من العاملين عليها لأن هذا الأخ أعطاني المال كي أوصله، إذا أنا من العاملين عليها. هذه فوضى، هذا كلام فارغ، ليس هذا المقصود بالعامل عليها. أنت موكل فقط، لست من العاملين عليها. العامل عليها هو الذي يذهب مكلف بهذا العمل، أنه يذهب يجمع أموال الزكاة من الناس ويفرقها في المحتاجين، هذا يسمى عاملا عليها. أما أن تكون وكيلا عن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وتقول أنا من العاملين عليها، لا، أنت لست من العاملين عليها، ولا يجوز لك الأخذ منها بهذا العذر. الرابع، الصنف الرابع، والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء من المستحقين للزكاة المؤلف قلوبهم. قال السعدي: المؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه، يعني مثل شيخ القبيلة مثلا. قال: أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها. المهم في مصلحة من وراء عطائه لهذا المال. قال: فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. هذا الضابط. شخص حتى تحقق مصلحة كبيرة في عطائه من مال الزكاة تعود على الإسلام والمسلمين. وفي الرقاب، الصنف الخامس هم الرقاب وهم المكاتبون، أي الرقيق، العبد يكاتب على مال إذا أداه أعتق. هؤلاء لهم سهم من الصدقة، هذا قول أكثر الفقهاء. وقال جماعة: يشترى بسهم الرقاب عبيدا فيعتقون. الصنف السادس والغارمين، هؤلاء قسمان: قسم اقترضوا لأنفسهم أموالا في غير معصية الله، فهؤلاء يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم، وإن كان عندهم وفاء فلا يعطون. لاحظ هنا قول العلماء: اقترضوا لأنفسهم من غير ما في غير معصية. تنبه، يعني لا يشمل هذا من اقترض من الربا، بالربا يأخذ من البنوك الربوية ثم نذهب نحن نسد عنه من أموال الزكاة، لا يجوز هذا. هذا فيه إعانة له على معصية الله وعلى حرب الله ورسوله. هذا مال الله، الزكاة تعطى لمن يريد أن يطيع الله فيه، لا لمن يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى فيه. والقسم الثاني: اقترضوا في المعروف وإصلاح ذات البين، تكون في مشكلة بين قبيلتين أو بين شخصين على مبلغ من المال، فهو يأخذ مالا يقترض ويسد هذا المال، وإن كان هو ما دخل في القضية لكن يريد أن يصلح فقط، فيقترض مالا ويدفع، هذا يعطى من مال الزكاة حتى لو كان غنيا. وفي سبيل الله، صنف السابع، الغزاة المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هؤلاء لهم سهم من الصدقة، يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو وما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وإن كانوا أغنياء. قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ونقل البعض الإجماع على هذا الكلام، أن طالب العلم الشرعي متفرغ للطلب يعطى من أموال الزكاة. وابن السبيل، الصنف الثامن، هم أبناء السبيل وهم المسافر في غير بلده، لا يجد ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. قال الله تبارك وتعالى: فريضة، أي واجبة من الله، أوجبها هو سبحانه وتعالى، والله عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح العباد، حكيم في قسمه وفي كل ما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به سبحانه وتعالى. قال السعدي رحمه الله: واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير والمسكين ونحوهما، والثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبقى فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم.